السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول علامة الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصلاة، قال في فصل من يعذر في ترك الجمعة والجماعة، قال: ومنهم خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن صلاة الجماعة واجبة على كل رجل عاقل بالغ ليس له عذر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد بالمسجد إلا من عذر. وفي الحديث الآخر: من سمع النداء فلم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة. والعذر كما جاء في الحديث خوف أو مرض، إما هو مريض ولا يستطيع أن يأتي للمسجد، أو ملازم لمريض لا يستطيع مفارقته، وإما خائف من عدو أو من سبع أو من أي وسيلة من وسائل الخوف التي يخشاها على نفسه، يخاف ضياع ماله لو تركه وليس له حارس. إنسان ملازم لمريض وربما يموت في غيبته، فأي عذر اضطراري يكون مسوغا لأن يصلي في البيت وفي مكانه. وأما من دون عذر فإنه لا يجوز له، حتى أن بعض العلماء يقول لا تصح صلاته، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لرجال المسجد إلا بالمسجد. وقد هم صلى الله عليه وسلم بأن يحرق البيوت على رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، وما صرفوا عن ذلك إلا أن فيها صبيان ونساء، وهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فإذا لا يحل للمسلم القادر أن يصلي في بيته من غير عذر، فإنه لم يأذن لأبن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى، وقد ذكر من الأعذار الشيء الكثير، لكنه لما كان يسمع الأذان قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. وقد قال: إني رجل أعمى وليس لي قائد يلازمني، والمدينة كثيرة الآبار والنخيل والسباع والهوام، يعني ربما يحصل له ضرر من أحد هذه الأشياء، ولكنه بعد أن أذن له ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فعلى هذا يجب على المسلم أن يتق الله، وأن يحرص على أن لا تفوته صلاة الجماعة وقت من الأوقات، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو لا يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولقد قال الصحابي رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين إما لكبر سنه أو لمرض حتى يقام في الصف، فيقال له: إن الله قد عذرك، فيقول: نعم، ولكنني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني فلا تطيب لي نفس أن أصلي في بيتي وأنا أسمع هذا النداء. نعم. قال: ومن فوات رفقته. كذلك، يعني إذا صار له رفقة يريدون أن يسافروا، ولو جاء للمسجد ثم مروا ببيته ولم يجدوه ذهبوا وتركوه، ثم لا يستطيع أن يسافر وحده، فهذا أيضا له عذر، ولعله يصلي معهم إذا جاءوا. نعم. أو غلبة نعاس. هذا غلبة النعاس إذا كان أمرا قاهرا اضطراريا لا يستطيع معه أن يؤدي الصلاة مع الجماعة، ولا يستطيع الالتزام بمتابعة الإمام بسبب غلبة النوم لسبب من الأسباب، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتخذ حجة وذريعة وسبب وعذر دائم. كل ما وجد نفسه يريد أن ينام قال: أنا عندي غلبة نعاس وأنا معذور. لا، هذا في حالة اضطرارية فعلا، يعرف أنه ما يستطيع، ربما يركع الإمام ولا يشعر به، وربما لو ذهب ينتظر الصلاة إقامة الصلاة نام، إما أنه جاء من سفر أو سهر بسبب عذر من الأعذار، إما ملازم من المريض أو نحو ذلك. أما سهر عادي وسهر ليس له مبرر فهذا لا يبيح له الصلاة في البيت وترك صلاة الجماعة بحجة النعاس. نعم. قال: أو أذن بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. نعم، يعني إذا كان بينك وبين المسجد وحل، يعني طين، وخطر عليك أنك إذا مشيت ربما تزحلق ثم تقع بسبب ظلمة الشوارع وسوء الطريق لما فيه من كثرة المياه والطين المتبلل بسبب الأمطار، أو ريح باردة شديدة لا تطاق، أو مطر نازل كذلك، فأنت عند ذلك تكون معذور إذا لم يكن لك وسيلة توصلك إلى المسجد. أما والسيارة عند بابك ولو تريد أن تشتري خبزا بريال، ركبت السيارة ولا تجد في ذلك مانع ولا عذر، فالصلاة من باب الأولى. هم ذكروا رحمهم الله هذه الأعذار وهذه الأسباب التي كانت موجودة عندهم، وليس عندهم وسائل الوقاية مثل الآن، ولله الحمد السيارة عند الباب في الغالب، بإمكانك تركبها من الباب إلى الباب. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن ينتحل أعذارا أو يتخذ الأعذار المذكورة حجة وهو له قدرة على أن يتخطى هذا العذر لما أعطاه الله من الأسباب الواقية. فيجب علينا أن نراقب الله في أفعالنا وأن نتقيه في جميع أحوالنا، فإن الله لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، فعليك أن تتق الله وتستعمل نعم الله في طاعة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال: تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. هناك أعذار، نحن عرفنا أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة، وأن القيام هو أول أركان الصلاة، وفي حالة الجلوس كذلك يكون إنسان جالس. يعني هناك أركان مرت بنا إذا استطاع الإنسان يجب أن يطبقها بأكملها، لأنها أركان لا تصح الصلاة بدونها إلا لعذر، وهو العجز عن فعلها. فالله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: اتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. دخل صلى الله عليه وسلم على عمران بن الحصين يزوره مريضا، فقال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك يتفرع عن هذا الاستلقاء على الظهر، قد يكون الإنسان عنده عملية بعينيه أو ببطنه، فإذا لم يستطع أن يصلي جالس ولا قائم ولا حتى على جنبه مستقبل القبلة، فإنه يكون على ظهره. وإذا أمكن وقدر على أن تجعل رجلاه اتجاه القبلة وهو مستلقي، بحيث لو جلس يكون مستقبل القبلة بوجهه، فهذا هو الواجب إذا استطاع. أما إذا لم يمكن فالله عز وجل غفور رحيم. إذن على المسلم أن يعمل بأي وسيلة يستطيعها، ولا ينتقل منها إلى ما هو أدنى إلا إذا عجز عنها، فلا يصلي جالس إلا إذا عجز عن القيام، ولا يصلي على جنبه إلا إذا عجز عن الجلوس. إذا استطاع أن يقوم لكنه ما يستطيع أن يركع أو يسجد فإنه يقوم، وإذا جاء الركوع يومئ له إيماء بقدر المستطاع. قد يكون عنده عملية بعينيه ولا يستطيع أن يركع، فيومئ يعني يشير برأسه إلى الركوع، ثم يجلس ويومئ للسجود أيضا. أما إذا كان ما يستطيع أن يقوم لكن يستطيع أن يجلس، فإنه يومئ للركوع والسجود إيماء، ويكون انخفاضه للسجود أشد من الركوع، لأنه كان كذلك بالفعل، الركوع بين القيام والقعود والسجود على الأرض تماما. وحتى لو ما يستطيع ذلك كله، ولو يؤشر بعينيه مع تحرك لسانه وتواطئ قلبه معه، القلب واللسان، وإذا عجز عن أي إشارة لا برأسه ولا بغيره فإنه يصلي بقلبه ولسانه. المقصود أن الصلاة لا تسقط بحال، ما دام العقل موجود، ويصلي الإنسان على حسب حاله ولا يتركها يقول إذا شفي يصليها، لا، أد الصلاة في وقتها حسب استطاعتك، وما عجزت عنه فالله غفور رحيم يعذرك. وأما إذا فات الإنسان صلوات بسبب بنج أو إغماء لمدة يسيرة يوم نحوه، فإنه إذا فاق يقضيها على صفتها على حسب المستطاع، كما أنه يجوز له أن يجمع إذا عجز أو صعب عليه الاستعداد للصلاة لكل صلاة في وقتها، فإن بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء، وأما الفجر معروف في وقتها، لكنه جمع بدون قصر، القصر ما يكون في السفر، وسواء جمعت تقديم أو تأخير يجوز حسب استطاعتك، وإن جمعت جمعا صوريا أيضا يجوز، والجمع الصوري هو أن تصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، لأنه ليس بين العصر وبين العصر والظهر فاصل، تبدأ صلاة الظهر إذا تحركت الشمس، يعني إذا زالت وتحركت والغرب دخل وقت الظهر، لأن قبلها وقت نهي، يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم مباشرة العصر بعده. إذن إذا بقي على الظهر بقدر أدائها يمكن أن تصلي الظهر، ثم إذا تأكدت أن وقت العصر دخل صليت العصر في أول وقته، هذا يسمى جمعا صوريا، يعني صورة صورة الجمع وحقيقة أن كل صلاة في وقتها، وكذلك المغرب والعشاء ما بينهم فاصل، إذا غاب الشفق الأحمر انتهت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، كذلك تفعل مثل ما فعلت، لأن الله عز وجل فرض الصلاة ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ما استطعت الوضوء تتيمم، عدمت الماء والتراب أو ما تستطيع وليس عندك أحد يساعدك صلي على حسب استطاعتك، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة عند الله وأنها لا تترك لا في الحرب ولا في السلم، لا في الرخاء ولا في الشدة، لكن تصليها بحسب استطاعتك، كما قال عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تمشون على رجلكم أو راكبين، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. الصلاة عمود الدين، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل بها، اجعلها نصب عينيك وأكبر همك، وأدها على الأكمل أكمل وجه تستطيعه، أكمل وجه تستطيعه أدها عليه، وما عجزت عنه فأنت معذور. نعم. قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينيه أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أوما بركوع قائما وسجود قاعدا. نعم، هذا تقدم، إذا عجز عن حالة، يعني مثلا في البداية وجدت أنك نشاط وقمت، ثم أحسست أنك تعبان وربما تسقط بسبب التعب تجلس، إذا رأيت وأنت جالس أنك ما تستطيع أن تتم صلاتك وأن جالس انطجع، وإذا وجدت نشاطا وقوة قم. وهكذا الإنسان يعمل بقدر ما يستطيع، لا تترك شيء وأنت تستطيعه، ولا تتحمل ما لا تطيق، فالله غفور رحيم. المهم أن تجعل الصلاة نصب عينيك وأكبر همك، فإنها صلة بيننا وبين الله. نعم. قال: ولمريض الصلاة مستلقية مع القدرة على القيام لمداواه بقول طبيب مسلم. يعني قد تستطيع القيام، ولكنك لو قمت ربما أخللت بشيء مما تعالجه، فالأمر يتطلب أن تستلقي، لأن ذلك أحرى لسرعة الشفاء بإذن الله. فلا بأس ما دام أن الطبيب المسلم أشار عليك بأن لا تتحرك عن هذه الصفة وهذه الهيئة، فابقي عليها وصل، ولا تجازف أو تغامر، لأنك ربما تفعل شيء تندم عليه وتضر على نفسك أكثر. فإذا صبرت وعملت بحسب استطاعتك وحسب إشارة الطبيب، فلعل ذلك يكون إن شاء الله سبب في سرعة الشفاء حتى تقوم إن شاء الله وتؤدى الصلاة على الأكمل، على أكمل وجه. ربنا عز وجل شرع ويسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. لا تصح الصلاة قاعدا، سواء في السفينة أو في الطائرة أو في القطار أو في أي وسيلة، إذا كنت تستطيع القيام فعليك أن تقوم، وأما إذا صار متعذر فصلي جالسا. أي حالة تستطيعها إياك أن تتركها وتنتقل إلى ما بعدها، إنما أنت معذور عما لا تستطيعه، فأنت معذور، وما تستطيعه من غير ضرر عليك أن تفعله، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، والله عز وجل هو الذي يعلم. كونك تقول ما أستطيع، هذا بينك وبين الله، لأنه هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي سترجع إليه وتقف بين يديه وسيحاسبك ويجازيك. فاتق الله ربك، اعبده على أكبر وجه تستطيعه. نعم. قال: يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. يعني لو كان مسافر، هو معروف أن المسافر يصلي النافلة على راحلته ولو لم يكن فيه عذر، إلا أنه مواصل للسفر، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يصلي الوتر صلاة الليل وهو على بعيره حيثما اتجه، وهذا مر بنا في استقبال القبلة. أما الفريضة فقلنا أنه ينزل على الأرض ويصلون الفريضة، ما دام أنه على دابة أو سيارة من الناقلات التي على وجه الأرض. لكن لو صارت الأرض موحلة كلها طين ودحض، ستؤذي المصلي ولا يرتاح ولا يطمئن في صلاته، فإنهم إذا كانوا جماعة كما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم، كانت الأرض تمشي بالمياه من أثر المطر، فصفوا رواحلهم صفا تماما خلف راحلته عليه الصلاة والسلام وصلى بهم على هذه الحالة وهم على رواحلهم راكبين جالسين. ولنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، ما دام أنك ما تستطيع الصلاة على الأرض صل على راحلتك وأومئ بالركوع والسجود بحسب استطاعتك، ويكون السجود أحفظ من الركوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. هذا أيضا عذر آخر يبيح عملا آخر، وهو السفر. إذا سافرت سفرا يذكر يسمى سفر، فإن لك القصر وهو أفضل من الإتمام، يعني تصلي الرباعية ركعتين، وأما المغرب فلا، تبقى كما هي. فقصرك بالسفر أفضل من الإتمام، وهذا تيسير من الله الذي يسر ما شرع. لكن وقت الجمع وقت القصر بعض العلماء يقول 4 أيام فقط، لو أقمت في بلد تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فإنك لا تقصر. والبعض الآخر يرى أن القصر ليس له حد، يعني السفر ليس له حد ما دمت على نية السفر، ذهبت من بلدك إلى بلد آخر لغرض ولا تدري متى ينتهي الغرض، ولكن تعلم أنه لا يكفيه اليومين ولا 3 ولا 4، فإنه يباح لك أن تقصر ولو طالت المدة، ولو كنت تعلم أنه سيتأخر هذا العمل أو هذا الشغل. فإن الصحابة رضي الله عنهم المرابطون في بعض الثغور وفي بعض البلدان يقيمون الأشهر وهم يقصرون ويجمعون، يقيمون الأشهر وهم يجمعون ويقصرون، مرابطون محاصرون في ثغر من الثغور لفتحه، وذلك في جهادهم في سبيل الله في الفتوحات الإسلامية. هم يعلمون أن اليوم واليومين والثلاثة والأربعة ما تفتح هذا الحصن، إما لصعوبة مبناه والحصول عليه، أو لكثرة الثلوج التي تحول بينه وبين ذلك. ومع ذلك كانوا يقصرون، لأنه ليس هناك دليل قاطع على أنه لا يجوز القصر إلا 4 أيام فقط. ليس هناك دليل قاطع على أنه لا يجوز لك أن تصلي قصر إلا 4 أيام. فقد أقام صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة 17 يوما وأكثر يقصر، وفي غزوة تبوك قام أيضا 19 أو أكثر وكان يقصر، وهو المشرع للأمة. فعلى المسلم أن يقتدي ولا يضيق على نفسه، وهذا هو الأرجح إن شاء الله حسب ما مر بي، وإلا أنا لست بقدوة ولست من العلماء أهل الاجتهاد، لكن حسب ما قرأت وما سمعت بأنه يجوز للإنسان أن يقصر ما دام على نية السفر، ما دام على نية السفر فإنه يجوز له القصر، لكن نبقى في مسألة وجود الصلاة الجماعة، فلا ينبغي للإنسان أن يجلس في البيت ليقصر ويترك الجماعة. إذا كان هناك مسجد بإمكانك أن تدرك فيها الجماعة فلا تحتج بالسفر والقصر، بل عليك أن تذهب إلى المسجد وصلي معهم تماما ليس قصرا. لكن لو قدر أنك في مكان ما تستطيع، ما ليس عندك مسجد، أو فاتتك الصلاة يوم من الأيام ظهر أو عصر أو عشاء ولم تلحق بهم، جاز لك أن تصلي هذه الصلاة قصرا. أما أن تترك صلاة الجماعة من أجل القصر فلا. نعم. قال: وإن أحرم حضرا ثم سافر، أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، لزمه أن يتم. إن أحرم الصلاة، هذه يعني صورة منها صور قد تقع وقد لا تقع، يعني كونك كبرت الصلاة ثم بدأت السفر، هذا يعني صورة مما يجعلها الفقهاء رحمه الله أمثلة لبيان الجواز وعدمه. يقول إذا كبرت وأنت في السفر في الحضر ثم بدأت السفر فإنك لا تقصر، لأنك بدأت صلاتك في الحضر. وإن كبرت في السفر ثم أقمت، نويت الإقامة وترك السفر، فإنك لا تقصر. كذلك إذا تذكرت صلاة سفر في حضر نسيتها، يعني مثلا كنت قد تركت صلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء وأنت في حالة سفر، اشتغلت في شغل تحمل عفش وكذا فنسيت، فلما أصبحت من الغد تذكرت أنك ما صليت العشاء البارحة لكنك وصلت البلد وكان في سفرك تقصر، فالآن تريد أن تقضي صلاة العشاء التي فاتتك ونسيتها، تصليها تماما وليس قصرا لأن أحكام السفر انتهت. يعني لو تذكرت صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر فإنك تتم ولا تقصر. أما إذا تذكرت صلاة سفر في سفر فإنه يجوز لك القصر. نسيت أن تصلي أمس الظهر في مكة وأنت على جناح سفر، أتممت ناسيا ثم تذكرتها في السفر أيضا، لأن السفر عندك طويل وتذكرت أنك تركت صلاة الظهر بالأمس وهي واجبة عليك قصرا وأنت الآن ما زلت في السفر، نقول صلها قصرا الآن ما دام تذكرت صلاة السفر في السفر، فاقضها كما هي اقصرها. أما إذا تذكرت صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر فإنك تتم. نعم. أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه. كذلك إذا دخلت مع إنسان مقيم يعني سيصلي صلاته تامة وأنت مسافر فعليك أن تتم، ولا تقول إذا صلى ركعتين أجلس ثم أتشهد وأسلم، ثم أقوم معه وأصلي الركعتين الأخيرتين بنية العصر، لا، إذا تميت بمقيم فأتم، وإذا تميت بمسافر وأنت لست مسافر فأتم، وإذا شككت بالأمر ما تدري هذا هل هو يقصر أو لا يقصر فأتم، لأن هذا هو الأحوط. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. كذلك لو كبرت في صلاة يجب عليك إتمامها ثم فسدت لعذر معذر، أحدثت مثلا أو تذكرت أن في ثوبك نجاسة أو على بدنك، اضطررت إلى الانصراف وأنت قد كبرت بها ثم أزلت العذر هذا، فهل ترجع تصلي قصرا أو تماما؟ بل تصلي تماما لا قصرا. فصلاة القصر إذن تكون في سفرا مستمر أو مقيما على نية السفر، طالت المدة أو قصرت. ولا تسقط عنك، لكن الذي حصل هو التخفيف، الرباعية تكون ركعتان. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها. كذلك إذا كبرت ولم تنوي القصر فعليك أن تتم، لأنه الأصل. إذا كبرت في الصلاة على نية الإتمام ثم تذكرت أنك مسافر وأن له حق وأنك لك حق أن تقصر، فنقول لك عليك أن تتم، لأنك ما نويت القصر. لأنك لم تنوي القصر، أو شككت بالإمام الذي صليت معه هل هو متم أو يقصر، فعليك أن تتم. نعم. أو شك في نيته، هذا قد يورث عندك الوسواس، لكن عاد إذا أنك تقول ما أدري هل أنا نويت القصر أو نويت الإتمام، فالأصل الإتمام، تبني عليها وتتم. نعم. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم. هذه مسألة أنه إذا كان الإنسان ينوي في سفره هذا أنه لا يقوم أكثر من 4 أيام في أي بلد ثم يرجع مسافر، فإنك كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد بحديث صريح صحيح مدة القصر، ولكن عليك أن تعمل بالأحوط. فإذا كبرت مع إنسان ما تدري هل هو متم أو قاصر فعليك أن تتم، ولو أنه تبين أنه يقصر ما دام أنك نويت الإتمام. فعليك أن تحرص على شأن الصلاة ليحفظ الله لك دينك ودنياك وآخرتك. أعد علينا الأعذار لي. أو كان مع ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد. كذلك يعني إذا كنت صاحب سفينة أو طائرة وأهلك معك ودائما من بلد إلى بلد لا تنزل في الأرض وعندك نية إقامة أو استمرارا في هذا السفر من سفر إلى سفر ملاح مثل الطيار والطائرة أو قائد السفينة أو أي ناقلة مستمر، فمثل هذا يتم. نعم. إن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. أعد الجملة اللي قبل هذه. إن كان له طريقان فسلك أبعدهما. نعم، يعني لو كان هذا البلد الذي ستذهب إليه له طريقان، طريق بعيد وطريق قريب، فسلكت الأبعد ما في مانع أنك تقصر. وكذلك لو تذكرت صلاة سفر في سفر وكان عليك قصرها تقصرها الآن ما دام أنك تذكرت صلاة سفر في سفر. أما لو تذكرت صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر فعليك أن تتم. وإذا لم تنوي الإتمام وإذا دخلت مع إمام متم، وإذا كبرت في صلاتك ولم تنوي القصر فإنك تتم، وإذا شككت في أمرك فأتم. في أسئلة؟ نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح الثبات على الإسلام والقوة في إيمان، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقبل أن ننسى، درسنا إن شاء الله سننتقل إلى كرسي في شرقي المسجد في مكان الشيخ الوائلي رحمه الله، وهذا لعله معروف عند الجميع. الكرسي إذا دخلت من باب مكة تيأسر، وإن دخلت من باب بلال فعلى اليمين. من الغد إن شاء الله من أراد أن يشاركنا في درسنا فهناك إن شاء الله. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. قل السائل: ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟ هل هو واجب أو مستحب؟ نعم، يجب اتخاذ السترة من أجل أن يكون لك حق الدفاع عن المرور بين يديك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا وأمامه سترته. يقول السائل: من ذكر أنه لم يحضر من أول الدرس، يقول: دخلت عليه الصلاة وهو مقيم ثم سافر، أو دخلت عليه الصلاة وهو مسافر ثم وصل إلى البلد وهو لم يصلي. عليه أن يتم في كل الحالتين. الأخ لم يفهم معنى قوله: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها فإنه يتم. أي نعم، لو أنك كبرت في صلاة ثم فسدت، يعني انتقض وضوءك أو تذكرت أن عليك ثياب النجسة ثم وأنت كنت على جناح سفر، لكن في الأول تقول أصلي قبل أن أسافر، ثم مر بك رفقتك وقالوا: نحن الآن ماشين وراكبين، اركب ونصلي على الطريق، فإنك في هذه الحالة تصليها تماما لا قصرا، لأنها وجبت عليك تامة. وكذلك لو أنك وصلت البلد وكانت قد وجبت عليك في الطريق لكنك ما صليت في الطريق، واصلت السفر حتى وصلت، فإنك تتم، لأن أحكام السفر تنتهي. إن كان له طريقان فسلك بعدهما. إذا صار هذا الطريق، هذا البلد له طريقان: طريق قريب وطريق بعيد. والطريق القريب لو سلكته ما احتاج القصر، والطريق البعيد يبيح لك القصر. ثم سلكت البعيد فلا حرج تقصر، ولو انك تركت القصير ما دامك ما تركته من اجل القصر، وانما اخترت هذا الطريق، فالله